قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب نعت الإسلام. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا النضر بن شميل قال: أخبرنا كهمس بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب يعمر بفتح الميم عن يحيى بن يعمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا إليه يسأله ويصدقه، ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر: فلبثت ثلاثا، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر، هل تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد عرفنا في الدروس الماضية يعني بعض ما يتعلق بحديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أسئلة أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وكان أول سؤال سأله عنه الإسلام، فأجابه بالأعمال الظاهرة، ثم سأله عن الإيمان وأجابه بالأمور الباطنة التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وعرفنا الكلام على ما يتعلق بأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، وهذه الأركان الستة التي عرفنا في الدرس الماضي ما يتعلق باليوم الآخر وما يتعلق بالقدر خيره وشره، هذه الأركان الستة دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث الذي معنا والذي فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأصول الإيمان ولأركان الإيمان، بأنها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما كتاب الله عز وجل فقد جاء فيه آيات عديدة تدل على إثبات هذه الأصول، منها ما جمع فيه بين هذه الأصول أي بين خمسة منها، ومنها ما جاء فيه ثلاثة، ومنها ما جاء فيه اثنان، ومما جاء فيه خمسة قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فقد ذكر خمسة من هذه الأصول، وبقي الإيمان بالقدر هي خمسة غير الإيمان بالقدر. وجاء في ذكر الكتاب مفرد، وهو اسم جنس يراد به الكتب والملائكة والكتاب والنبيين، يعني والكتب، لأن الاستغراق الجنس، وليس المقصود به كتابا واحدة، ليس المقصود به كتابا واحدة، وإنما المقصود به كتبا، وهي الكتب التي أنزلها الله على رسله، ما علمناه وما لم نعلمه، ما ذكر لنا وما لم يذكر. فهذه الآية الكريمة فيها الجمع بين هذه الأصول الخمسة. وقد جاء ذكر أربعة منها في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وأشير إلى اليوم الآخر في آخر الآية: لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لأن قوله وإليك المصير هذا فيه إشارة إلى الإيمان باليوم الآخر، لأن المصير إلى الله عز وجل بنهاية بانتهاء هذه الحياة والانتقال إلى الدار الآخرة التي يكون فيها المصير إلى الله. غفرانك ربنا وإليك المصير يعني إليك المرجع والمآب. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا إيابهم يعني رجوعهم ثم محاسبتهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وجاء في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ففيه الكفر وخطورة الكفر بهذه الأصول الخمسة التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فقد جمع فيه بين هذه الأصول الخمسة. وكثيرا ما يأتي في القرآن الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، اثنين من الأصول الخمسة الستة: الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، يأتي في الكتاب والسنة في الترغيب والترهيب. يعني يأتي ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر في الترغيب والترهيب، ويأتي في الترغيب ويأتي في الترهيب، يعني في إذا كان حث على فعل يذكر فيه الإيمان بالله واليوم الآخر حتى يستعد الإنسان لذلك اليوم ويحصل الجزاء بفعل الخيرات، وفي الترهيب حتى يستعد لذلك اليوم بأن يترك المحظورات ولا يقع في المحرمات التي يجد الجزاء عليها وعقوبتها في الدار الآخرة. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذكر الإيمان بالله لأنه الأساس ولأن كل شيء يتبعه، وذكر الإيمان باليوم الآخر لأنه الجزاء، يوم الجزاء والحساب، والذي إذا انتقل الإنسان من هذه الدار وجد ما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وجاء في السنة كثيرا أيضا قول الله الترغيب والترهيب، كقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمد. ينص على الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله لأنه الأساس، والإيمان باليوم الآخر لأن فيه الجزاء والحساب. وهذا ترغيب، والترهيب يأتي: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فيأتي كثيرا في الكتاب والسنة الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. أما الإيمان بالقدر فقد جاء فيه آيات كثيرة وأحاديث عديدة، منها قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إلا بإذن الله يعني بقضائه وقدره، لأن الإذن يأتي بمعنى شرعي وبمعنى كوني، وهذا بمعنى الإذن الكوني. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله يعني بقضاء الله وقدره. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. آيات كثيرة فيها الإيمان بالقضاء والقدر والدلالة على الإيمان بالقضاء والقدر. والسنة فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث وصية لابن عباس، الحديث المشهور احفظ الله يحفظك، ألا أعلمك يا غلام ألا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وجاء في آخره واعلم أن الأمة لو اجتمعوا ولا ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا ولا يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن القدر وعن الأعمال، قالوا يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا، يعني أولا سألوا العمل في أمر قد فرغ منه أو فيما يستأنف، قال في أمر قد فرغ منه، يعني ما سبق به قضاء الله وقدره، أن الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قالوا يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعملها السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعملها الشقاوة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى الخمول والضعف والنشاط والقوة، كل ذلك بقدر. ما يقع في الوجود وفي الكون حركة ولا سكون إلا وهي بقضاء الله وقدر، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى كون الإنسان يصير عاجز خامل، وكونه يعني يصير متحرك ونشيط وعنده كيس وقدرة ونشاط، كل شيء بقدر، الحركة بقدر والسكون بقدر، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قوله المؤمن قوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك، يعني خذ بالأسباب، لا تغفل عن الأسباب، خذ بها الأسباب المشروعة، احرص على ما ينفعك، يعني خذ بالأسباب المشروعة التي توصلك إلى ما تريد من الخير، لكن لا تعتمد على الأسباب، تقول الأسباب هي كل شيء، وإذا وجد السبب وجد المسبب، لا، الله جعل الحرص والعمل سبب، لكن هناك شيء وراء العمل وهو التوفيق والإعانة من الله، ولهذا قال واستعن بالله، يعني يجمع بين الأمرين، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ما يقول الإنسان أنا آخذ بالأسباب ويغفل عن الله، ولا يقول أنا أتوكل على الله واللي الله مقدر لي يأتي لي وأجلس في بيتي واللي الله مقدر سيأتيني في بيتي، لا هذا ولا هذا، يعني بل يأخذ بالسبب ويسأل مسبب الأسباب أن ينفع بالأسباب، ما يكون معتمدا على السبب وغافلا عن مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يهمل الأسباب ويلغيها ويقول أنا متوكل، وهو في الحقيقة متواكل وليس من متوكل، هذا هو التواكل وليس التوكل، يعني كونه يقول أنا أتوكل على الله، توكل على الله ما نأخذ بالأسباب. الرجل الذي قال أعقلها وأتوكل، قال أعقلها وتوكل، يعني اعقلها وتوكل، يعني يفعل السبب ويتوكل على الله عز وجل، يأخذ بالسبب ويسأل ويسأل الله عز وجل أن ينفع بالسبب، ما يكون يعني غافل عن الأسباب ومهمل للأسباب وملغي الأسباب، ولا يكون آخذا بالأسباب ومعولا عليها وغافلا عن الله عز وجل، يعني مثل الله عز وجل جعل الحصول الولد عن طريق الزواج، ما في ولد إلا عن طريق الزواج، إذا كان إنسان أراد أن يحصل ولد وقال إذا الله مقدر لي ولد، يعني يأتيني ولو ما تزوج، هذا سفة وحمق، لأن ما في ولد إلا عن طريق الزواج. لكن إذا وجد الزواج، ما هو وجود الزواج هو اللي يحصل الولد، في شيء وراء ذلك وهو توفيق الله وحصول ذلك من الله عز وجل بأن يكون ذلك السبب نافع. وإلا كم من متزوج يريد الولد فعل السبب ولكن ما حصل. وإذا يحصل المطلوب بأمرين أرشد إليهما الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. لا تعجز تأكيد لقوله احرص على ما ينفعك، لأن العجز ضد الحرص وضد الاجتهاد. ولهذا يقول الشاعر: الجد بالجد والحرمان بالكسل. الجد بالجد يعني الحظ والنصيب يكون عن طريق الجد والاجتهاد، والحرمان عن طريق الكسل. فانصب تصب عن قريب غاية الأمل، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وإن أصابك شيء ولا تعجز، وإن أصابك شيء أنت بذلت الأسباب ولكن ما تحقق كما تريد بعد فعلك للسبب، ما حصل التوفيق وما حصل تحقيق مرادك. فإن أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، يعني سلكت لك مسلك تظن أنه فيه لك فائدة وتبين لك أن ما صارت النتيجة أنك ما حصلت فيما تريد. ما تقول لو أنا ما فعلت هذا وفعلت ذاك الطريق الآخر لكان كذا وكذا. ما الذي يدريك عن الغيب؟ الله تعالى قدر هذا وذاك، ما تعلم إيش الذي يكون فيه لو كان، ما تعلم إيش يكون فيه. أنت ظننت أن هذا الطريق ينفعك والنتيجة أنك ما انتفعت بقضاء الله وقدره وقد بذلت الأسباب. لكن ما تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، إيش يدريك أنه يكون كذا وكذا لو فعلت غير هذا. أنت فعلت سبب وما حصل لك ما تريد، فلا ترجع إلى اللوم وتقول لو أني فعلت، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني لو إذا جاءت عن طريق الاعتراض على القدر وعن طريق الكلام يعني في الأمور المغيبة لو أني فعلت لحصل كذا وكذا. ولكن لو يجوز الاتيان بها في تمني الخير، لو استقبلته من أمري ما استدبرت لما فعلت كذا، لو كان لي مثل فلان لعملت كذا وكذا، تمني الخير يجوز الاتيان بلو فيه، ولكن لا يجوز في الاتيان بها في القدر وفي يعني عدم حصول ما يريد الإنسان، وأنه لو فعل كذا لحصل خلاف الذي حصل. هذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل، هو الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. ما لم يكن لو كان كيف يكون، الله تعالى هو الذي يعلم. لأن الله تعالى أخبر عن الذين كفروا أنهم لا يردون، يعني يتمنون الرجوع إلى الدنيا ولا يردون، وعلم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا. هذا شيء لم يكن، والله علم أن لو كان كيف يكون. شيء لم يكن وقد علم أن لو كان كيف يكون. فإذا نصوص القضاء والقدر كثيرة، وكذلك النصوص الدالة على الأصول الأخرى الخمسة كثيرة. ثم بعد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وإجابته عليه بقوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره، قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أن تعبد الله وأنت على حالة كأنك واقف بين يدي الله تنظر إليه. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان على هذه الحالة وبهذه المثابة سيكون مقبلا على عمله وعلى عبادته، لا ينشغل عنها ولا يخل فيها ولا يقصر فيها، لأنه كأنه واقف بين يدي الله، مستشعر بأنه واقف بين يديه كأنه يرى. يعني كأنه يراه. ومعلوم أن هذا ليس في حصول للرؤية، لأن الله تعالى لا يرى في الدنيا، ولهذا قال كأنه يراه، كأنك بين يدي الله. ومن المعلوم أنه إذا كان بين يدي الله وكان بهذه الحالة يقبل على عمله. من المعلوم أن الإنسان، وهذا شيء مشاهد في الدنيا، فكيف بالله سبحانه وتعالى إذا كان بين يدي كبير أو في حضرة كبير تجده يعني يهدأ ويسكن ولا يكون عنده الأمور التي تحصل منه إذا لم يكن في ذلك المجلس المحترم الذي فيه احترام. وإذا كان هذا فيما يتعلق بالنسبة للمخلوقين، فكيف بما إذا كان الإنسان كأنه بين يدي الله، إذا كان بين يدي المخلوق الذي له احترام وله تعظيم، يعني في إذا كان عنده وفي مجلسه ما يحصل منه الأمور التي تحصل منه إذا كان بعيدا عن المجلس، يعني بمعنى أنه يكون عنده هدوء وعنده سكون وعنده هدوء وقار، ما يكون عنده خفة وحركة وكأنه في الشارع أو في أي مكان يعني يحصل فيه التبذل ويحصل فيه يعني أمور ما يصير فيها تحفظ. من المعلوم أنه يتحفظ إذا كان في مجلس يعني فيه احترام فيه حرمة، يكون حاله غير حاله فيما إذا كان في مكان آخر. وإذا كان هذا معروف مشاهد بالنسبة للمخلوقين، فكون الإنسان يعبد الله كأنه يراه وكأنه واقف بين يدي الله معناه أنه يكون عنده الخضوع والإخبات والذل والخشية والإنابة والإقبال على عمله بكليته، بقلبه وقالبه، بظاهره وباطنه. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إذا ما استشعر الإنسان أنه واقف بين يدي الله فليستشعر أن الله تعالى مطلع عليه، وأن الله تعالى مراقبه، وأن الله تعالى لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. الله تعالى مطلع على كل شيء، وهو الرقيب على كل شيء، ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر والعلانية، يعلم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان بهذه المثابة التي يعبد الله كأنه واقف بين يدي الله، وهذه الدرجة الكاملة، إذا لم تحصل فليستشعر بأن الله تعالى مطلع عليه، وأن الله تعالى رقيب عليه، وأن الله تعالى لا يخفى عليه خافية، فليستحي من الله، فليستحي من الله سبحانه وتعالى. هذه درجة الإحسان، وهي درجة الكمال. ومن المعلوم أن الإحسان أكمل من الإيمان الإسلامي والإيمان، وقد عرفنا أن كل مسلم أن المؤمن عنده الإيمان وعنده ما دونه الذي هو الإسلام، والمحسن عنده الإسلام والإيمان، المحسن عنده الإسلام والإيمان. والإحسان فيه جمع بين أمور الظاهر وأمور الباطن، لأن الإسلام يفسر بأمور الظاهر والإيمان يفسر بأمور الباطن، والإحسان فيه جمع بين هذا وهذا، يعني جمع بين الأمور الظاهرة والباطنة، يعني في قلبه وقالبه، في ظاهره وباطنه يكون عمله على صواب وعلى جد واجتهاد فيما يرضي الله عز وجل. ودرجة الإحسان هي الدرجة العالية التي هي درجة الكمال، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بعد ذلك قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمي وعلمك فيها سواء، وعلم الناس فيها سواء، يعني أنني لا أعلمها. ومن المعلوم أن الذي نفي علم وقتها بالتحديد، وأنها تكون في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني في الساعة الفلانية من اليوم، هو جاء أنها تقوم يوم الجمعة، هذا شيء جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تقوم الجمعة يوم السبت ولا الأحد ولا الاثنين ولا الثلاثة ولا الأربعاء ولا الخميس، وإنما تقوم في يوم واحد وهو يوم الجمعة، لأنه جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه. لكن جمعة من أي شهر وأي أي جمعة من أي جمعة من أي شهر وأي شهر من أي سنة، هل تكون في محرم ولا صفر ولا ربيع ولا إلى إلى إلى القعدة الحجة، تكون يعني أول جمعة في الشهر أو في وسطه في آخره، هي في يوم جمعة. لكن أي يوم من الشهر، أي جمعة من الشهر، أي جمعة من شهر كذا من سائر الشهور لا يعلم، من أي سنة من السنوات لا يعلم. ولهذا سبق في من عدة سنوات أن عجوز من عجائز الكفر يعني قيل أنها رأت في منامها أن الساعة تقوم الأحد، تقوم يوم الأحد الساعة الفلانية من يوم كذا من الشهر الفرنجي وفي الوقت الفلاني تقوم الساعة. وكثر كلام الإذاعات والأخذ والرد، ويعني بعض الناس ذكر بأنه خاف وأنه، وهي المسألة فيها هي من أصلها كذب، من أصلها كذب، ودليل كذبها أنه يوم الأحد، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء أنه يوم الجمعة، ما تقوم الساعة يوم الأحد، ما تقوم في أي يوم من أيام الأسبوع إلا في يوم الجمعة، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم متى تقوم الساعة بالتحديد، والله عز وجل أخفى هذا عن الناس، ولو علمه الناس لا حصل لهم ما حصل من الرعب ومن الذعر، لكن من حكمة الله عز وجل أنه أخفى هذا. لو قيل أن الساعة تقوم يعني بعد كذا سنة، إن كان الناس ينظرون إلى هذه السنة وكأنها تقع بكرة وكأنها غدا، لكن العلم عند الله عز وجل، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، وهذا مما اختص الله بعلمه ولم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول لا يعلم كل غيب، الله تعالى أطلعه على كثير من الغيوب لكنه لا يطلع على كل غيب، ومما لم يطلع عليه متى تقوم الساعة، ومما لم يطلع عليه وقت قيام الساعة بالتحديد في الشهر واليوم من الشهر. أما بالنسبة لليوم من الأسبوع فقد عرف بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يوم الجمعة، بأنه يوم الجمعة. وإذا فعلم الساعة لا يعلمه إلا الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الساعة إما أن يقول هذا كما جاء في حديث ما المسؤول بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت سوا، أو يجيب بشيء من علاماتها وأماراتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس كما في صحيح البخاري في جماعة من أصحابه، فجاء في المسجد، فجاء رجل والناس متعلقين، وقف قال يا رسول الله متى الساعة، أعرض عنه واشتغل على ما هو فيه، يعني فيما هو فيه من الكلام مع الذين هم جالسون معه. قال وفي هذا دليل على، يعني في هذا العمل الذي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم، دليل على أن أخذ العلم بالسبق، على أن أخذ العلم بالسبق اللي يسمونه هسرة في هذا الزمان، يعني بالترتيب بالدور، ما هو بس من كل من جاء على طول بس يعمل. وهذا الذي يقولون يعني، أو يعني يظن بعض الناس أن هذا الذي هو اللي يسمونه إسرة، والذي يوجد عند كثير يعني من الكفار، يقول أن هذا يعني شيء يعني عمله الكفار، هذا شيء جاء به الإسلام من قديم الزمان، أن أخذ العلم بالسبق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكلم مع هذا الشخص اللي قال متى الساعة وترك الجماعة اللي كان معهم، بل أعرض عنه واشتغل، ولما فرغ قال أين السائل عن الساعة، لما فرغ مما هو فيه قال أين السائل عن الساعة. قالوا وفي هذا دليل على أن أخذ العلم بالسبق يعني بالترتيب. وذكر الحافظ بن حجر في ترجمة ابن جرير الطبري في لسان الميزان أن ابن جرير رحمة الله عليه كان في مجلس العلم ومجلس التحديث، فكان أن حضر ابن الوزير ابن الفرات, يعني ولد الوزير ابن الفرات حضر, فلما حضر وإذا الشخص الذي عليه الدور يعني كأنه متردد, يعني هل ابن جرير يعني يجعل المسألة كما كانت أو أنه يقدم ابن الوزير, فقال إذا كانت النوبة لك فابدأ ولا تعبأ بدجلة ولا الفرات, إذا كانت النوبة لك فابدأ ولا تعبأ بدجلة ولا الفرات. فهذا مما يوضح أن الترتيب وأن الدور وأن كون الإنسان الأول فالأول, يعني يكون الحق للأول فالأول إلا إذا تنازل من له الحق, طبعا هذا شيء آخر, يعني هذا شيء آخر إذا تنازل من له الحق للشخص الذي وراه. وأما كون الناس يعني ماسكين ترتيبه ويجي واحد على طول ينظرون إليه نظرة يعني غريبة, الشخص الذي يأتي غير منظم وغير داخل معهم في التنظيم ينظرون إليه نظرة يعني غير لائقة, كل العيون تنظر إليه لأنه فعل أمرا يعني يخالف يعني الذي ينبغي أن يكون الناس عليه من التنظيم والعدل, وأن الأول فالأول يكون يعني يكون له ذلك. لما يعني فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم مما هو فيه قال أين السائل عن الساعة, قام وقال أنا يا رسول الله, قال إذا وسد الأمر إلى غيره فانتظر الساعة, قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة, قال وكيف إضاعتها يا رسول الله, قال إذا وسد الأمر إلى غيره فانتظر الساعة. الرسول أرشد إلى علامة من العلامات, أرشد إلى علامة من العلامات. في حديث آخر في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة, فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عن سؤاله ولكن قلب السؤال عليه ولفت نظره إلى أمر مهم فقال له وماذا أعددت لها, وماذا أعددت لها, سؤال يعني بدل السؤال سؤال, لفت نظره إلى الأمر المهم, الساعة آتية وكل آت قريب, وليس المهم معرفة متى تقوم الساعة وإنما المهم ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة, هذا هو المهم, ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة. فهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وماذا أعددت لها, يعني أعرض عن السؤال وجاب له سؤال آخر هو المهم, يلفت نظره إلى الأمر المهم. الرجل وفق في الجواب فقال أعددت لها حب الله ورسوله, أعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب, وراح السؤال عن الساعة انتهى, يعني صار الكلام والمحاورة في أمر أهم من معرفة الساعة. وماذا أعددت لها, قال أعددت لها حب الله ورسوله, قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث, فوالله ما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. ثم قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعماله, وهذا في البخاري في صحيح البخاري, فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب, ثم قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم, يعني متوسل بحبه إياهم, توسل بالعمل الصالح, وإلا ما أعمل مثل أعماله, وإلا ما أعمل مثل أعماله. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الساعة يعني إما أن يقول مثل ما جاء في حديث جبريل, وإما أن يشير إلى علامة من العلامات, وإما أن يشير أن يلفت النظر إلى أمر أهم من السؤال. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن الساعة, قال من المسؤول عن النبي عليه الصلاة, قال أخبرني عن أماراتها, أخبرني عن أمارات علاماتها, فأخبره بشيء من علاماتها، فقال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أن تلد الأمة ربتها. قيل في معنى أن تلد الأمة ربتها أنه يكثر السبي وتكثر الفتوحات حتى تكثر الإماء ويطأ السيد أمته فتلد له من يكون سببا في عتقها وهو ولدها، لأنها تكون أم ولد فلا يبيعها، وإنما تعتق عليه إذا مات، إلا أن يعتقها قبل الموت، إلا أن يبادر إلى عتقها قبل الموت فله ذلك. ولهذا كانوا يعزلون عن الإماء، يجامعونهن ويعزلون خشية أن تحمل فلا يتمكن من بيعها لأنها تكون أم ولد. قال أن تلد الأمة ربتها يعني تلد، وفي بعض الروايات ربها يعني سيدها الذي هو بمثابة سيدها، لأنه يعني قيل للمولودة ربه وللمولود رب، لأنه هو سبب العتق وسبب النعمة عليها بالعتق، فهو بمثابة السيد الذي أنعم عليها لأنه كان السبب في النعمة عليها بالعتق. أن تلد الأمة ربتها أو ربها، وأن ترى الحفاة، وفسر أيضا بأن تلد الأمة ربتها، فسر أيضا بأنه قد تكثر الإماء، فيعني تكون تأتي تسبى الأم على حدة وتسبى البنت على حدة، ثم تعتق البنت، ثم تلقى أمها وتشتريها وهي لا تعرف أنها أمها، ثم يتبين أنها أمها فتعتق عليها، فتكون هي المنعم عليها بالعتق، هي المنعمة عليها بالعتق. وفسر بأن المقصود بذلك أنه يكثر العقوق، وأنها تنعكس الأمور وتتقلب الأحوال، وبدل ما يكون الوالد هو الذي يحترم وهو الذي يأمر وينهى، يعني يحصل العقوق فيكون الوالد كأنه الوالد والوالد كأنه الولد، بمعنى أن التدبير والأمر والنهي يكون من الولد للوالد، فيكون بمثابة يعني أن المرأة تلد من يدبرها ومن يتصرف فيها تصرف الملاك بالمملوكين. وهذا من العقوق، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، الفقراء العالة الذين لا يملكون شيئا، تتغير الحال وتتبدل حتى يكثر عندهم المال وحتى يتنافسون في إطالة البنيان، يتنافسون في البنيان وإطالته. يعني هذا من العلامات، ولا بد وكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يوجد، لكن هناك علامات للساعة قريبة من قيامها وعلامات بعيدة من قيامها. يعني إذا وجدت الأشياء التي هي ليست قريبة يدل على قرب الساعة، وإن كانت ما هو معناه ليست على وشك، تكون على وشك إذا جاءت العلامات الكبار كخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، هذه علامات قريبة من القيام، وهناك علامات بعيدة من القيام، يعني بعيدة نسبيا. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور كثيرة بأنها تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا وكذا، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، وهذا حصل في سنة 654 قبل سقوط بغداد على أيدي التتار بسنتين، قد ذكر ذلك ابن كثير وغيره في حوادث سنة 654. والنار التي حصلت في المدينة هو أن إضاءتها وصلت إلى الشام، فهذا أخبر به الرسول، وقد وقع بعد يعني هجرته ب 654 سنة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن كنز من ذهب أو عن جبل من ذهب، فيتنافس الناس إليه ويتسابقون إليه، ويهلك 99% يهلك 99 وينجو واحد من شدة حرصهم على المال، يعني يقتتلون عليه حتى يفنى 99 ويبقى واحد لشدة الحرص على الدنيا. طبعا هذا ما حصل وما وقع، وبعض المعاصرين اللي يتسرعون ويريدون أن يجعلوا كل شيء أخبره بالرسول وقع في هذا الزمان، يعني يقول أن هذا بترول العراق، بترول العراق، بترول العراق كما هو معلوم ليس بذهب، وإن كان الناس يقولون ذهب الأسود، يعني معناه أنه يجيب الفلوس ويجيب المال، لكن ما هو الذهب، الذهب معروف، الذهب والفضة، يعني هذا هو الذي أخبر به الرسول، والذي أخبر به ذهب، ويقتتلون عليه ويهلك 99 وينجو واحد. وبترول العراق حصل فيه هذا الشيء؟ حصل فيه أن اقتتال ومات 99 وبقي 1%؟ هذا كله تخرص وتخبط، ويعني تسخير النصوص لكل ما وقع. وبعض المعاصرين الذين مضى على موته سنوات، وهو أحد الغماريين اللي في المغرب، ألف كتابا سماه مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية، وجاب كل شيء من ما حدث في هذا الزمان ووقع، وجاب يعني نصوص يعني فيه وتخرصات، وكأن كل شيء قد انتهى، ما بقي شيء، ما بقي شيء للمستقبل، كل شيء وقع الآن، كل شيء وقع، المستقبل ما بقي فيه، يعني ولهذا كما قلت يعني بعض المعاصرين يعني يقول ان ان ان ان البترول ان ان الذهب اللي يحصر عنه الفرات ان هذا البترول، بترول العراق، هذا هو الذي اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا فهناك علامات قريبه من قيامها، اذا جاءت يعني قرب قيامها جدا، وهناك علامات بعيده من قيامها، وقد حصل يعني بعد زمنه يعني امور أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ووقعت، ومنها ما لم يقع مثل هذا الخبر الذي ذكرته، الذي هو انحسار الفرات عن كنز من ذهب وعن جبل من ذهب. قال وأن ترى حواة العلا ترعى الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم مضى، يعني انتهت الأسئلة والأجوبة. قال عمر فلبثت ثلاثا، في بعض الروايات لبثنا مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ونسب التعليم إليه لأنه سأل أسئلة وحصل الجواب عليها وهم يسمعون، فكان في هذا السؤال والجواب تعليم، وجبريل سأل هذه الأسئلة ليجيب النبي صلى الله عليه وسلم عليها بتلك الأجوبة فيسمع الصحابة، فكان ذلك تعليم، فكان ذلك تعليما للدين من جبريل بأسئلته وأجوبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. والإسناد قال تفسير العلامات الكبرى، علامات القيامة الصغرى والكبرى، وش فيها؟ ورد في شيء هذا؟ إيه، وش في شيء قريب من قيامها وشيء بعد من قيامها، مثل لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز، هذه من علامات الصغرى، يعني بعيدة من قيامها، لأنها سنة 654 وقعت، مضى عليها الآن يعني مئات السنين. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن النضر بن شميل. عن النضر بن شميل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن كهمس بن الحسن. عن كهمس بن الحسن وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن يعمر. عن يحيى بن يعمر وهو ثقة يرسل أخرجه له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ما سلكت فجا يا عمر إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك، ومناقبه كثيرة وفضائله جمة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.